فنحن المسلمين نؤمن بكل الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونعلم أنهم جميعا جاءوا بالإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولا يقول لك أنبياء بني إسرائيل ما كانوش مسلمين وكانوا جايين بدين تاني وضع تاني. ربنا يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. عشان كده احنا نؤمن بكل الأنبياء والرسل. سيدنا موسى ليه منقبة خاصة عندنا، وسيدنا عيسى ليه منقبة خاصة. يعني إذا كان الإيمان بكل الأنبياء والرسل في حاجة سيئة.